السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبدأ في الدرس الجديد سنراجع ما مضى. قاموا يفتحون من الله. سكر حبيبي سكر، لا سكر سكر الأوراق بسرعة. بسم الله، ومن باب عدم الإحراج الذي يعرف يرفع يده، ما هو باختارنا ولا اختارنا، اللي يعرف يرفع يده بس. يلا ماشي. ما شروط قبول الأعمال الأخ؟ الإخلاص والمتابعة. المتابعة لا تتحقق إلا إذا وجدت أشياء من يذكر من يذكرها أو يذكر بعضها. شيخ محمد لازم تسند، أبغاك تتسند. طيب، لأن عندها ظهرة يؤلمة، عندها ظهرة. طيب لو يضحي أحد بكم بتتعب تتعب صدق. لا تجامل لا تجامل، هذا الله خير. ايوه سلام عليك وسيف. شكرا. يلا ها بسرعه. ها الاخ دليل. طيب الجنس والسبب. لا دي غير، معلش معلش غير غير ماشي. خير خير ابو فهد. الجنس سبب صفه زمان مقدار. الله جميل حلو. طيب في قاعدة من يكملها؟ الأصل في العبادة بكل، ها الأخ التوقيف. ما المقصود بمتعلقاتها اللي هي؟ اضرب لي مثالين. ها عرفت عرفت ولا ما عرفت؟ بكل متعلقاتها، ما المقصود بمتعلقاتها؟ ايه اللي هي؟ اعطيني ثنتين بس. بس خلاص كف، بس يكف ابد بركه. ثلاثه. ما السنه في العبادات الوارده على صفات متنوعه مع ضرب مثال او مثالين على حسب الاثنين. الاخ ايوه يعني على كل صفاتها في أوقات صحيح صح. كلام جميل، جواب جميل ورائع. طيب أحسنت. طيب سؤال، إذا وردت عبادتان فمتى يقول العلماء باجتماعهما؟ متى إذا توفر ماذا وماذا وماذا؟ إذا وردت عبادتان فمتى يقول العلماء باجتماعهما؟ الأخ كانت إحداهما صغرى والأكبر كبرى. هذا الشرط الأول. والثاني الجنس واحد صحيح. والثالث في الوقت واحد. في الوقت واحد أحلى من الحلاوة كلها ما شاء الله. شكرا بالله عليك. خف تجاملني أكيد. أول مرة واحد يقول ما أعطني مثال يا حبيبي، خل عنا الحركات، ما بيني أسأله ما بينا طول معه. إذا استمع غسل واجب مثل غسل الجنابة وغسل يوم الجمعة. يعني ما جت الجنابة ليوم الجمعة؟ لا إذا اجتمع. تركت يوم السبت، تركت يوم الخميس، جت يوم الجمعة. إذا اجتمع في يوم الجمعة. فجنابة فماذا تغتسل للجنابة فقط ولا للجمعة فقط؟ مخير سواء يفصل. يفصل أو. يفصلها أو يجمعها. ماشي كلام صحيح ممتاز. طيب ما الشروط التي تسقط بالنسيان والشروط التي لا تسقط بالنسيان؟ هناك شروط قلنا إنها تسقط بالنسيان، وهناك شروط قلنا إن أبو سيف المأمورات تسقط بالنسيان. التروك تسقط بالنسيان والمأمورات ما تسقط بالنسيان. صح صح جوابه ولا خطأ؟ صح. طيب من يعطيني مثالا لشرط مأمور ترك وشرط متروك ترك؟ لا غير الأخ. أيوة مثاله. ترك استقبال القبلة في الصلاة فصلاته باطلة، لأن الشرط الذي ترك من باب المأمورات. صح. ثم صحيح. أصلي بالجنازة الجنازية فلا شيء عليه. فلا شيء عليه لأن الشرط الذي أخل به من باب ترك. جميل. ماذا تفيد أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تفيد الأخ؟ الندب. ما معنى الندب؟ الندب الأفعال اللي يسويها. لا بس الندب إيش معناه عند الفقهاء؟ الندب يعني أنا متأكد إنك يوم قلت الندب إنك ما تدري عنه. صحيح. الندب معناها الاستحباب. فإذا قيل هذا مندوب يعني مستحب يعني نافلة. فهمت؟ فالندب هو ما أمر الشارع به أمرا غير جازم يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه. يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه. هذا هو الندب. لكن جوابه صح ولا خطأ؟ جوابه صحيح. فجميع ما فعله الشارع ولم يأمر به عينا فإنه يفيد الندب. طيب محمد تقدر ترد على البدعة التي سأذكرها؟ تستطيع؟ الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات ومن أجل الطاعات لله عز وجل. إيش تقول أنت أيها الوهابي؟ إيش؟ سبب إيش؟ اللي هو إيش؟ الاحتفال. الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. ولما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالمشروع تركه. فالمشروع تركها صح. جواب سليم ولا عدلي قدرة على. ولذلك أي إنسان يريدك أن تقتنع بعبادة ببدعة قل له هل هذه البدعة خير ولا شر؟ أو قل هذا الفعل خير ولا شر؟ قل له بس قل هل هذا الخير اللي تفعل الآن خير ولا شر؟ فإن قال خير فاسأله سؤال آخر، قل هل هو خير علمه رسول الله ولا جهله؟ هل هو خير علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو جهله؟ تحداه يجاوب ولا لا؟ يمكن يقول علمه، ثم سأله سؤال قل هل عمل به بعد أن علمه ولا ترك العمل به؟ فإن قال عمل به فإنه مطالب بالدليل الدال على ماذا؟ على أين عمل؟ أين الدليل؟ وإن قال تركه فقل هل يتصور من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوحي الله إليه بالخير ومع ذلك يتركه طيلة حياته هو وأصحابه ولا يعملون به ولا مرة واحدة؟ وإن قال جهله فقل أوما تستحي على وجهك؟ أو تدعي أن أحب الخلق إلى الله وآخر الأنبياء وصاحب الحوض المورود والمقام المحمود يجهل شيئا من الخير ثم يفتح عليك أنت وأشكالك وأصحابك؟ يجهل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه شيئا من الخير ويفتح عليك أنت وأصحابك؟ ممكن هذا؟ مشكلة هذه. فلذلك هذا يحج المبتدع إذ لا دليل على بدعته أبدا. قلت إن هناك قاعدة مقاربة لها، ما هي؟ كله أيوة لا يعرفه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس بتعبد صحيح. إذن إن شاء الله نحن انتهينا من هذا. ممتاز. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله وقل يجوز فعلها بعد السبب وبعد شرط من وجوب قد وجد. نعم. الضمير في قوله فعلها يعني يرجع إلى العبادة. اسمعوا ضعوا الأقلام، لو تكرمتم ضعوا الأقلام لأنها قاعدة تحتاج إلى فهم فروعها قبل فهم ألفاظها. ونصيحتي لكم أيها الإخوان إذا جئتم تدرسون طلابكم فيما بعد إذا كانت ألفاظ القاعدة صعبة قليلا فحاول أن تشرح فرعين أو ثلاثة فروع قبل شرحها هي. اسمعوا، ما رأيكم في إنسان أخرج كفارة يمين قبل أن يحلف أصلا؟ فهل كفارته هذه تسمى كفارة يمين؟ الجواب لا، لأن الكفارة عبادة ولم يوجد سبب وجوبها، وسبب وجوبها السبب الذي به تنعقد هو الحلف، لم يحلف إلى الآن، كيف تخرج عبادة قبل سبب وجوبها؟ طيب اسمع الآن، حلف ولم يحنث، حلف ولم يحنث يعني حلف على أن لا يفعل ها واستمر في يمينه، هل يجوز له إخراج الكفارة بعد أن يحلف وقبل المخالفة؟ لا، سببها خلاص، سبب الكفارة ما هو؟ سببها اليمين. وشرط وجوبها يعني متى تخرجها، متى يجب عليك إخراجها؟ المخالفة. أنت الآن انعقد سبب الكفارة ولم يوجد شرط وجوبها، فهل يجوز إخراج الكفارة في هذه المنزلة المتوسطة بعد السبب وقبل شرط الوجوب؟ هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز. طيب وإخراج الكفارة بعد المخالفة واجب، واجب يجب عليه. إذا صارت الكفارة تمر بكم مرحلة؟ لها حكم قبل السبب ولها حكم بعد السبب وقبل شرط الوجوب ولها حكم بعد شرط الوجوب. فما حكم إخراج الكفارة قبل سبب وجوبها؟ لا يجوز. ما حكم إخراجها بعد السبب وقبل شرط الوجوب؟ جائز. هذه القاعدة، هذه القاعدة يقول لا يجوز إخراج العبادة قبل سبب وجوبها ويجوز إخراجها بعد السبب وقبل شرط الوجوب. أعيد مرة ثانية، لا يجوز إخراج العبادة قبل إيش؟ سبب وجوبها. ويجوز، مو بيجب، لا يجوز، ويجوز إخراجها بعد السبب وقبل إيش؟ شرط الوجوب. متى يجب إخراجها؟ بعد الشرط. فإذا أنا سأسألكم وأنتم تجيبون، ما حكم إخراج الكفارة، انتبه، ما حكم إخراج الكفارة بعد شرط الوجوب؟ ممتاز. طيب ثاني، ما حكم إخراج الكفارة بعد شرط الوجوب؟ إيش؟ واجب بعد؟ لا، ما عاد اللعب عليكم، منكم طيب متى، ما حكم إخراج الكفارة قبل شرط الوجوب؟ قبل شرط الوجوب وبعد السبب جائز. طيب وما حكم إخراج الكفارة قبل سبب الوجوب؟ لا يجوز. إذن لا يجوز فعل العبادة قبل سببها ويجوز بعد السبب وقبل شرط الوجوب، هذا هو نص القاعدة. طيب انتهينا من المثال الأول، أعطيكم مثال ثاني وأنتم تفهمونه. عندنا إنسان غضوب، عندنا إنسان غضوب وعرف من نفسه أنه لو غضبه أحد لقتله، فيقول بما أني قاتل أحد، قاتل يوم من الأيام، خلني أطلع الدية من الآن والكفارة، ها نصوم شهرين متتابعين حتى فيما لو وقع قتل مني فأكون قد سبقت إيش الكفارة وانتهينا منها. فهو يريد أن يخرج صيام الشهرين أو يصوم الشهرين قبل سبب وجوب انعقاده، وهو قبل وجود الجرح، القاتل ما بعد جرحت أحد، ما بعد رميت أحدا بالرصاص، فما حكم صوم الشهرين المتتابعين قبل وجود الجرح القاتل؟ قبل وجود الجرح، يعني قبل سبب الوجوب، لا يجوز. طيب لو أنك جرحت أحدا وأدخل في المستشفى شهرا كاملا مغمى عليه وعلى فراش الموت والأطباء يقولون سيموت، هل يجوز لك الآن بعد وجود سبب الوجوب وقبل زهوق الروح، ما بعد زهوقة الروح، لأن شرط الوجوب هو زهوق الروح، ما بعد خرجت روحه، لكن الجرح القاتل موجود، فوجد الجرح الذي هو سبب الوجوب ولم يوجد شرط، هل تبدأ في الكفارة الآن؟ الجواب نعم، يجوز لك أن تبدأ في الكفارة، إذ العبادة يجوز فعلها بعد سبب وجوبها وقبل شرط وجوب. إذن عندنا سبب وجوب وشرط وجوب، سبب وجوب وشرط وجوب، فسبب الوجوب يجيزها وشرط الوجوب يوجبها، فسبب الوجوب إيش؟ يجيزها وشرط الوجوب يوجبها. وعيدها مرة أخرى، عندنا سبب وجوب وشرط وجوب، فسبب الوجوب يجيزها وشرط الوجوب يوجبها، ولعلها وضحت. والنهي للفساد إن عاد إلى للذات أو للشرط خذ وأصلا. نعم، النهي عن الذبح لغير الله يفيد فساد المذبوح، لأن النهي عن الشرك نهي يعود إلى ذات الشرك. النهي عن عقد الربا يفيد فساد العقود الربوية، لأن النهي عن الربا يعود إلى ذات المنهي عنه. النهي عن الطواف بغير الكعبة يفيد فساد الطواف على أي جزء من أجزاء الأرض، لأن النهي عنها يعود إلى نهي عن ذات الشيء. النهي عن دعاء غير الله يدل على فساد الدعاء في ذاته، لأنه شرك، والشرك منهي عنه لذاته. وهكذا دواليك، فما نهي عنه لذاته، ما نهي عنه لذاته يعتبر باطلا وفاسدا، أي محرما وفاسدا. ما الحكم لو صام الإنسان يوم عيد الفطر فصيامه فاسد، لأن النهي عنه لذاته. ما الحكم لو صام الإنسان عيد الأضحى، صوم فاسد، لأن النهي عنه لذاته. ما الحكم لو صام الإنسان يوم الجمعة منفردا فصيامه فاسد، لأن النهي عاد إلى ذات المنهي. فمتى ما عاد النهي إلى ذات المنهي عنه فإنه يعتبر فاسدا. لكن ما الحكم فيما لو صلى بلا طهارة؟ فذات الصلاة محبوبة لله، لكن نهي عنها لفوات شرط صحتها. فالنهي ليس لأمر ذاتي، وإنما لفوات شرط، ففوات الشرط يدل على فساد المنهي أيضا. فمتى ما عاد النهي إلى ذات المنهي عنه فهو يدل على فساده، ومتى ما عاد النهي لفوات شرط صحته فأيضا يدل على فساده. فما الحكم لو صلى الإنسان بلا سترة فصلاته باطلة، لأن النهي عاد إلى فوات الشرط. ما الحكم لو صام الإنسان يوم العيد صومه فاسد، لأن النهي عاد إلى ذات المنهي عنه. ما الحكم لو باع الإنسان بلا تراض، بيعه باطل، لأن التراضي من شروط الصحة. فإذا النهي ليس لذات البيع، البيع أمر يجيزه الله في أرضه، فليس المنهي عنه لذاته، وإنما منهي عنه لفوات شرط من شروط صحته. وأما صوم يوم العيد فهو أمر لا يريد الله وجوده مطلقا في أرضه، فالنهي عنه لذاته، رأيت؟ لكن البيع، بيع ما لا تملك منهي عنه أنا، لكن من في السوق يبيعون ويشترون، فإذا ذات البيع جائزة، ولكن هذا البيع بتلك الصورة هو المحرم. فإذا إذا قيل لك متى يدل النهي على الفساد، متى يدل النهي على فساد المنهي عنه، فقل في حالتين: إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه، أو إذا عاد النهي إلى فوات الشرط. فمتى ما عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو عاد إلى فوات الشرط فإنه يدل على الفساد. طيب، هناك مرحلة ثالثة، وهي ألا يعود النهي، لا إلى الذات ولا إلى شرط الصحة، وإنما يعود إلى أمر خارج عن الذات وعن شرط الصحة، فهنا ينقص الأجر والفعل صحيح، كرجل صلى بغترة حرير، هل ارتكب المنهي عنه ولا لا؟ لكن ما حكم صلاته؟ صحيحة، ولكن ناقصة الأجر، لأن النهي هنا عن شيء لا تعلق له لا بذات الصلاة ولا بفوات شرط من شروط صحتها. لو صلى الإنسان بخاتم الذهب أو بالدخان في جيبه أكرمكم الله، أو أنه صلى وفي جيبه صورة، أو صلى وعلى قميصه أو سراويله صورة حيوان، ما حكم صلاته؟ صحيحة، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا يعود إلى فوات شرط من شروط صحتها. فإذا لم يعد النهي لا إلى هذا ولا إلى هذا، فاعلم أن ذات الفعل صحيحة ولكنها ناقصة الأجر، فهمتم هذا؟ طيب، لو باع الإنسان ما لا يملكه فما حكم البيع؟ باطل، لأن النهي عاد إلى ماذا؟ إلى فوات الشرط. لو صلى الإنسان بلا وضوء باطل الصلاة، لماذا؟ لأنه لفوات الشرط، انتبهوا. لو صلى الإنسان في المقبرة باطل، لأن النهي عاد إلى ذات الصلاة، في هذا الموضع لا يريده الله تبارك وتعالى. فإذا متى ما رأيت النهي عاد إلى ذاته فيدل على فساده، ومتى ما رأيت النهي عاد إلى شرط صحته فيدل على فساده، ولكن إن رأيت النهي عاد إلى أمر خارج لا يتعلق له لا بالذات ولا بالصحة، فاعرف أن الأجر نقص، وربما ينقص كله ولا يكتب لك عند الله ولا مطلق الأجر في هذه العبادة. مثاله: قال النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا الآن، أيما عبد أبقى أي فر من مواليه لم تقبل له صلاة. هل المقصود بطلان صلاته في ذاتها ولا بطلان أجرها؟ لماذا؟ لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا إلى فوات الشرط، وإنما يعود إلى أمر خارج وهو فراره من سيده، وفراره أمر خارج عن ذات الصلاة وعن شروط صحتها، أليس كذلك؟ طيب، من أتى عرافا فسأله لم تقبل له الصلاة 40 يوما، هل المقصود بطلان صحتها ولا بطلان ثوابها؟ لماذا؟ لأن النهي لا يعود إلى ماذا؟ لا إلى ذات الصلاة ولا إلى شرط صحتها، وإنما يعود إلى أمر خارج. ومتى ما عاد النهي إلى أمر خارج عن الذات والشرط فلا يدل على فساد الفعل، وإنما يدل على بطلان الأجر أو ذهاب الأجر أو نقصان الأجر. اسمعوا، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هل هذا دليل على بطلان صيامه في ذاته؟ الجواب لا. لما؟ لأن النهي عن الغيبة أو النميمة أو قول الفحش أو الجهل أو العمل به لا يعود لا إلى ذات الصوم ولا إلى فوات شرط من شروط صحته، وإنما يعود إلى أمر خارج. فإذا كم صار النهي يعود إلى ماذا؟ هذا. طيب، إن عاد إلى الذات ففاسد، وإن عاد إلى شرط الصحة ففاسد، وإن عاد إلى أمر خارج. هذا هو القول الفصل في مسألة هل النهي يدل على الفساد ولا ما يدل على الفساد، فجعلناه يدل على الفساد في كم حالة؟ حالتين، ولا يدل على الفساد في حال. فاهمين ولا ما فهمتوا؟ الأمثلة واضحة؟ بسم الله. نعم. قاعدة الأعمال بالنيات في شريعة الإسلام أصل فاعرفي. واضحة، الأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها، ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ومعناها أن الأعمال تتفاوت عند الله صحة وبطلانا وكمالا ونقصا على حسب تفاوت ما يقوم في ماذا؟ في قلب العبد من المقاصد والبواعث والنيات. فربما يصلي رجلان في مكان واحد صلاة واحدة، هذا ترفع صلاته ولها شعاع كشعاع الشمس فلا تستقر إلا عند العرش، ويكتب الله له بها الأجر العظيم التام الكامل، بينما من بجواره تلف صلاته كما يلف الثوب الخلق وتلقى في وجهه. إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، حتى قال إلا عشرها. والعبد أيضا ينصرف من صلاته ولم يكتب له منها شيء. فإذا ليست تفاضل الأعمال باعتبار ظواهرها، لا، فقد تكون الظواهر متفقة، لكن تفاوت الأعمال صحة وبطلانا وكمالا ونقصا إنما هو باعتبار ما يقوم في قلب العامل لا في ظاهر العمل، لا في ظاهر العمل. ولذلك محط نظر الرب عند الله عز محط نظر الرب إنما هو القلب ابتداء والعمل تبعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم أي أصالة، وأعمالكم أي تبعا. والمتقرر عند العلماء أن الأحكام في الدنيا على الظواهر والسرائر تبع لها، والأحكام في الآخرة على إيش؟ على السرائر أصالة والظواهر تبع لها. فقبل أن ينظر في الصلاة ظاهرا ينظر في نية المصلي، قبل أن ينظر في الزكاة ظاهرا ينظر في نية المزكي، قبل أن يحاسب الإنسان على ما يظهر من حجه ينظر في نية حجه. ولذلك قال الله عز وجل يوم تبلى السرائر، الفضائح ذي. فلذلك يجب عليك أن يكون قلبك صافيا وأن تكون أعمالك خالصة لوجه الله عز وجل إن كنت ترجو النجاة. وقد ذكرت جملا من الأدلة في قاعدة لا تقبل الأعمال إلا بالإخلاص، لا تقبل الأعمال إلا بالإخلاص. ولذلك اختلف العلماء في الوضوء هل تشترط لصحته نية أم لا، فذهب جمهور العلماء إلى اشتراطها، وذهب الحنفية إلى عدم اشتراطها، والقول الصحيح قول الجمهور، لأن الوضوء عمل والأعمال لا تصح إلا بالنية، والأعمال لا تصح إلا بالنية. في شيء؟ في أحد يتكلم؟ أخطأت في شيء؟ كان في أحد يتكلم؟ طيب، واضح إن شاء الله. فهذه قاعدة من قواعد الدين الكبرى، وأنا أرى لزاما علي أن لا أمشي إلا بعد شيء من التفصيل أيضا أكثر لأهميتها. فأقول عندنا فروع. الفرع الأول: اعلم أن النية المطلوبة منك في كل عبادة نيتان. اعلم أن النية المطلوبة منك في كل عبادة نيتان: نية إخلاص ونية إيقاع. نية إيقاع ونية إخلاص. فأما نية الإيقاع فهي تلك النية التي يتكلم عنها الفقهاء رحمهم الله تعالى، فلا تصح الصلاة إلا بنية إيقاعها، ولا تصح الزكاة إلا بنية إيقاعها، بمعنى أنك تنوي إيقاع هذا العمل. فهذه النية تأتي مباشرة ولا تحتاج إلى مجاهدة أو تأمل، لأن المتقرر في قواعدها في قاعدتها أن النية تتبع العلم، فمن علم ما سيعمل فقد نوى. إذ لو كلفنا الله عز وجل أن نعمل عملا بلا نية للإيقاع لكلفنا ما لا نطيق. أتحداك والله أن تعمل عملا إلا وقد نويته وعزمت على عمله، فعزيمتك على عمله هي نية الإيقاع. فنية الإيقاع ليست بمشكلة عند المكلف، لكن المشكلة هي النية الأخرى، وهي نية تجريد العمل، تجريد نية العمل لله عز وجل. ولذلك لعظمها فإنما يتكلم عنها علماء الاعتقاد. ولذلك نية الإيقاع مسألة فقهية، ونية الإخلاص مسألة عقدية. ولو فاتت نية الإيقاع لما أفضت إلا إلى بطلان العمل، ولكن لو فاتت نية الإخلاص لأدى ذلك إلى الوقوع في الشرك، ولا لا؟ لأنه سيكون مرائيا. ولذلك نظر الشيطان في تغفيل القلب عن نية الإخلاص أحظ وأحرص من نظره عن تغفيل القلب عن النية الأولى، فهما نيتان لا يصح العمل إلا بهما. ومحط الابتلاء يوم القيامة ليس عن نية الإيقاع، وإنما عن نية الإخلاص. ولذلك تنشر الدواوين بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، فيقول الله لملائكته: اقبلوا هذه وردوا هذه. فتقول الملائكة: وعزتك ما رأينا إلا خيرا. فقال: إن هذا مما ابتغي به غير وجهي، وإني لا أقبل اليوم من الأعمال إلا ما أريد به وجهي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالله الله أيها الطلاب. الفرع الثاني: اعلم أن النية عمل القلب ولا متعلق للسان بها مطلقا. فلا حق لأحد أن يتلفظ بنية الإيقاع بلسانه، إذ ليس للسان مدخل في النية. هذا خطأ. النية عمل قلبي، استشعار قلبي، إرادة قلبية، عزيمة قلبية، انبعاث قلبي، لا شأن له باللسان. وبناء على ذلك فقد أجمع العلماء على بدعية التلفظ جهرا بالنية. فمن جاء عند الصلاة وقال: اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات فرض الوقت خلف فلان وفلان ونحو ذلك، هذا مبتدع بالإجماع. واختلف العلماء في حكم التلفظ بالنية سرا بلا جار، والأصح بدعيته أيضا، إذ النية ليست من أعمال اللسان، وإنما هي من أعمال القلب. ومن الفروع أيضا: اعلم أن فائدة النية تمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. فقد ترى إنسانا جالسا النوم مرفوض، وأنا أقسم بالله لو أرى 3 ينومون في الحلقة والله لا أطلع من الدرس. أنا ما بحضنة أطفال، أنا ما جيت للحسا وقاطع من المسافة عشان أنومكم. النوم مرفوض. فلذلك والله أعذر للطالب أن يذهب إلى أهله أحسن من أن يقف أمامي نائما. النوم مرفوض عندي، النوم مرفوض. فعلاج النائم: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إذا نعس أحدكم والإمام يخطب فليتحول عن موضعه، فإنه موضع حضر وفيه الشيطان. خلى الشيطان عند فيصل ورفيق كذا وتحول عنه. النوم مرفوض أرجوك، وجعتني يدي وأنا خبط. نوم مرفوع. أرجو في أحد نايم غيره؟ هذا واحد احنا صدناه. في أحد نايم؟ ترى ثلاثة والله الذي لا إله إلا هو لا أكمل الحلقة. إذا في ثلاثة نائمين في الحلقة والله ما أكملها. والشيء إذا سألت الأول ولم يجيب وسألت الثالث ولم يجيب والثالث ولم يجيب فأقسم بالله ما أكملها. أروح أتكهو مع أهلي ولا نعود لأهلنا ولا أبرك لنا من نشرح عند ناس ما يعني غافلين أو نشرح عند أناس نائمين. فانتبهوا لها الخطيئتين: عدم الإجابة على الأسئلة والنوم. أظنك ما عاد بجايك النوم بس هسيجيك في الليل ولا هو استطار هالحين سده راح النوم. النوم تكفون. ها أنا أذكر الشيخ من غديان الله يغفر له وش إني أكمل؟ لا خلاص خلاص المعلومة ما ما ما عدها طعم ولا ما عد تنوم. خلاص أرجوك. فإذا قدر الإنسان جالسا في نهار رمضان في العشر الأواخر وبجواره رجل جالس فهذا جالس تعبدا يأجره الله لأنه نوى بقلبه في هذا جلوس الاعتكاف، والثاني ساخطته امرأته وفر من جحيمها أو ضربها إلى المسجد، فهذا جلوس عبادة وهذا جلوس عادة. فما الذي ميز بين الجلوسين؟ النية. فإذا النية تميز بين العادة والعبادة. أمر طبيب رجلا بالإمساك عن الطعام من الفجر إلى المغرب لإجراء تحليل طبي، بينما أخوه في نفس البيت أمسك تعبدا في هذه الفترة، فصورة الإمساك في الظاهر واحدة، لكن ما الذي ميز بين العادة والعبادة؟ النية. فإذا فائدة النية أنها تميز بين العادات والعبادات. طيب، سنة الفجر ركعتان ليس كذلك؟ وهي عبادة، وفريضة الفجر ركعتان. طيب إذا ما الذي يميز بين صور العبادات المتفقة في الظاهر؟ النية. النية. لو فاتتك صلاة الظهر والعصر فصورة الفعل في الظاهر واحدة، لكن تميز كون هذه عصرا النية وكون هذه ظهرا النية. فإذا النية فائدتها، أي نية الإيقاع، انتبهوا، نية الإيقاع فائدتها تمييز العبادات عن العادات وتمييز العبادات عما يماثلها في الظاهر. كذلك العادات قل محكمة عند اضطراد العرف أصل فافهمة. نعم، هي قاعدة كبرى أيضا من قواعد الخمس الكبرى. العادة محكمة، أي أن ما تعارف الناس عليه يجوز بناء الأحكام عليه إذا لم يرد تحديدها في اللغة ولا في الشرع. فالحكم إذا لم يرد تحديده في اللغة ولا في الشرع فإننا نرجع إلى تحديده بالأعراف، لقول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، فرد المعاشرة بالمعروف إلى المعروف. وقال الله عز وجل: وأمر بالعرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإذا كل ما عده العرف من المعاشرة الزوجية الواجبة فيكون واجبا، وكل ما عده العرف أنه من المعاشرة المندوبة يكون مندوبا، وكل ما عده العرف أنه من المعاشرة المباحة يكون مباحا. وكذلك القبض، قبض السلع يختلف باختلاف الأعراف. فقبض السلع إذا كانت عقارا فلها عرفها، وإذا كانت ذهبا أو فضة فلها عرفها، وإذا كانت سيارة فلها عرفها، وإذا كانت صابون أو أرز فلها عرفها. إذن القبض يختلف باختلاف أعراف التجار في سلعهم. كذلك الحرز في باب السرقة، أيضا الحرز مرده العرف، فقد يكون حرزا في الزمن الماضي ما ليس بحرز في الزمن الحاضر، لضعف السلطان مثلا أو لفقد الأمن، لفقدان الأمن وضعف كلمة رجال الأمن مثلا، فقد تضعف كلمة السلطان وكلمة الأمن حتى يكون إدخال السيارة في البيت مقفلة الأبواب ليس بحرز. طب ما تقول دخل في غرفة النوم، هذا آخر شيء نوصل له. ولذلك الآن أكثر القضاة لا يحكم بقطع اليد إذا سرقت السيارة خارج البيت، أليس كذلك؟ يحكم بالسجن بالتعزير، لأن القاضي لا يرى أن إيقافها خارج البيت حرزا، بينما في الزمن الماضي كانوا يرونه حرزا. الآن الحرز هو أن تدخلها داخل البيت وتقفل باب السحب أيضا. طيب أنا أخشى أن يأتي زمان يكون حتى إيقافها داخل البيت ليس حرزا. وين دخل معك في الصالة يعني ماذا لو تحطها في المطبخ؟ هذا. فقد يكون الحرز أن تشتري قفلا لكفراتها مثلا أو إطاراتها، إذا دخلتها في البايكة تحطها الإطارات هذه اللي عند المرور، فإذا علم القاضي أنك أدخلتها في البيت ولم تضع هذا فأنت فقد سرقت من غير حرز. أنا أذكر في الزمن الماضي أن بعض القضاة ربما يفتي، ربما يحكم بقطع يد السارق إذا سرق مبلغا ماليا من سيارة خارج البيت، لأنه هذا حرزها في ذلك الزمن. لكن الآن لو أخذ إنسانا مبلغا ماليا من سيارة خارج البيت، ما لو كسر زجاجة وأخذ جوالا، ما يقولون بالقطع، ما يعدون السرقة، لأن من شروط القطع في السرقة أن يكون المال المأخوذ من حرز. والحرز هذا هل له صورة واحدة ولا يختلف باختلاف الزمان والمكان وقوة السلطان؟ فإذا الحرز حكم ورد في الشرع ولم يرد فيه تحديده، فيحد بالأعراف لأن العادة محكمة. العيوب في السلع، كيف أعرف أن هذا عيب في هذه السلعة وهذا ليس بعيب فيها؟ مرجع ذلك إلى عرف التجار، فالمعروف بين التجار كالمشروط بينهم. زينة المرأة، عفوا، زينة الصلاة تختلف باختلاف الأعراف، فمن السنة أن يلبس الإنسان غترته في العرف السعودي، لأن الله يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، والزينة مردها إلى العرف، لكنه ليس من الزينة المعروفة في عرف السودان، وإنما عرف السودان السنة لهم أن يلبسوا العمامة. وأما في بعض الأعراف فإن عادتهم جرت بكشف رؤوسهم أصلا، فلا يعتبر تغطية الرأس من الزينة في الصلاة عندهم. فإذا الله أمر بالزينة في الصلاة وجعل أمرها إلى العرف، فهمتم هذا؟ فإذا العادة محكمة. كم يجب عليك تجاه زوجتك من النفقة؟ الجواب العرف، فما عده العرف من النفقة الواجبة كنفقة المأكل والمسكن والملبس والمشرب، هذه من النفقات الواجبة. بتجوعها يوم كامل لما أكلتها ولا شربتها ولا بتسكنها في خيمة وأنت قادر على البيت؟ لا، هذا من النفقات الواجبة. لكن والله الأكل في المطاعم، أنواع الوجبات، أنواع المشروبات، هذه كلها ترجع إلى عاد، ها، ترجع إلى كرمك أنت، ترجع إلى كرمك أنت. يعني مثلا تعشيها مثلا مرقوق، وجبة جميلة جدا ورائعة، وجريش، هذه ما يأكلها إلا الملوك ولا إيش هذا النار، أنا أقول شيء غير كذا. فالشاهد أن الأعراف لها شأنها في الشرع، فالقاضي لا بد أن يرد الأمور ويحددها بالأعراف إذا لم يرد تحديدها لا باللغة ولا بالشرع. ما أدري فهمتموني؟ اقرأ يا ولدي. إذا ما يحصل منه الضرر في كل شيء، لا الضرر، إذا ما يحصل منه الضرر في كل شيء بالأخف قرر. نعم، هي قاعدة من قواعد الخمس الكبرى أيضا، الضرر يزال، أو لا ضرر ولا ضرار، وهو التعبير الأحب إلي لموافقته لحديث ابن عباس عند الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد جيد، قال لا ضرر ولا ضرار. والتعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى وأحرى وأحب للشارع. فقوله لا ضرر أي لا يجوز أن يصدر ضرر منك على غيرك، وقوله ولا ضرار أي لا حق لغيرك أن يصدر ضررا منه عليك، فلا حق أن يصدر الضرر منك على غيرك، ولا حق لغيرك أن يصدر ضررا منه عليك. فلا ضرر ابتداء ولا ضرار جزاء، فلا ضرر ابتداء ولا ضرار جزاء، لقول الله عز وجل مثلا ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، فلا يجوز للإنسان أن يصدر منه ضرر على غيره يمكن ألا يصدر، ولا يجوز لغيره أن يصدر ضررا منه عليه ويمكن ألا يصدر. فلماذا تضر غيرك وأنت قادر على حمايته من ضررك، ولا لغيرك أن يصدر منه عليك شيء من ذلك أيضا؟ هذا هو. ولذلك أوجب الشارع الحدود لأن الحدود تتضمن ماذا؟ رفع الضرر، كما قال الله، الحدود والقصاص، كما قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة. فإذا أنا أوجب هذا، أنا أرفع هذا الضرر بالقصاص، مع أن ظاهر القصاص أن فيه ضرر، لكن حقيقته إنما شرع لرفع الضرر حتى لا يتمكن أولياء المقتول من الانتقام بأنفسهم فيقتلون أفرادا من القبيلة الأخرى، ثم ينتقم أفراد القبيلة الأخرى ويثور القتل وتسفك الدماء وتنتهك الأعراض بسبب قتيل واحد. فقالت الشريعة أدعوني أقتل القاتل من باب رفع الضرر عن القبيلتين، عن القبيلتين، أليس كذلك؟ وكذلك أبطل العلماء مراجعة من طلق زوجته فراجعها وقد أضمر في نيته الإضرار بتلك المراجعة، فهو يريد أن ينتقم، لا يزال في قلبه جمل من الانتقام، فيقول أنا عجلت في طلاقها، ما بعد وريتها سواد الليل، ما بعد وريتها نجوم الظهر، ما تدري، خلنا أراجعها، وهو يضمر في قلبه أنه يريد الإضرار بهذه الرجعة، فتلك الرجعة عند الله باطلة، وعند من ظهرت قرائنها من القضاة أيضا باطلة، وأما إذا لم يظهر قرائنها فلنا الظاهر والله يتولى السرائر. حرمة القتل لنفي الضرر، إقامة حد الزنا لنفي الضرر، حرمة بيع ما لا يملك أيضا لنفي الضرر، إيجاب الحجر على السبي والمفلس والمجنون وعلى غيرهم ممن يجب الحجر عليه لرفع الضرر، حتى قال الفقهاء ويحجر على المكاري المفلس وعلى الطبيب الجاهل وعلى العالم إذا كان يعني يفتي على جهل، فمثل هؤلاء يحجرون، المكاري المفلس يتلف مال الناس، والطبيب الجاهل المتطبب يعني يفسد صحة الناس، والعالم الجاهل يفسد دين الناس، بل حتى أجاز الفقهاء الحجر على من في الحجر مصلحة، على من في الحجر عليه مصلحة خالصة أو راجعة، كالحجر على أصحاب الأمراض المعدية، كما قال صلى الله عليه وسلم عن الطاعون إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع وأنتم في أرض فلا تخرجوا منه، هذا هو الحجر الصحي، هذا هو الحجر الصحي، لما؟ لأنه لا ضرر ولا ضرار. فيا أصحاب الأمراض المعدية لا تعاشروا الأصحاء لأنكم تضرونهم، لأن ذلك فيه إضرار، لأن ذلك فيه إضرار. بل أجاز الفقهاء، انتبهوا، أجاز الفقهاء التيمم في الليلة الباردة، لماذا؟ لرفع الضرر. وأجازوا للمرأة التي بينها وبين الماء فساق أن تتيمم ولا تذهب إلى النهر أو البحر، لما؟ لرفع الضرر، لرفع الضرر. وأجازوا للمريض الصلاة جالسا لرفع الضرر أو مضطجعا لرفع الضرر. ويجوز للمأسور الذي لا ماء ولا تراب عنده أو المصلوب على خشبة فلا يستطيع أن يتطهر بطهارة مائية أو ترابية أن يصلي على حسب حاله لرفع الضرر، رفع الضرر. وأجازوا للمدين الذي لا وفاء له أن يصلي الجماعة في بيته، أن يصلي في بيته ويتخلف عن الجماعة لا وفاء له، إذا كان ثمة غريم يلازمه لرفع ماذا؟ الضرر. وأوجب الشارع وحرم الشارع، انتبه، وحرم الشارع قبول هدية الدائن للمدين لرفع الضرر، لأنك لا تستطيع إن قبلت هديته أن تطالب بحقوقك منه، فإن الهدايا تأسر القلوب. فرفعا للضرر قررت الشريعة أحكاما كثيرة، ولو ذهبنا نتتبع لطالبنا المقام، لكن هذا مثالها. فإذا هناك أحكام قربت كلها باتت لرفع الضرر. نعم. الضرر العام مقدم على الضرر العام مقدم على الضرر الخاص لجل النبلاء. متى ما تعارض ضرران أحدهما عام والآخر خاص فيقدم الأعظم، أيهما ضرر؟ لأن الضرر العام مفسدته أكبر من مفسدة الضرر الخاص، وإذا تعارض ضرران ها روعي أشدهما بارتكاب أخفهما، أليس كذلك؟ طيب، أوليس في الحجر على أصحاب الأمراض المعدية ضرر عليهم ولا لا؟ لكن يبقى ضررهم خاصا، فنحن نرتكب هذا الضرر الخاص من أجل دفع الضرر العام عن أهل البلد، أليس كذلك؟ فإذا قدمنا الضرر العام على الضرر الخاص. لو أصيبت يدك بغرغرينة أو قدمك عاف الله من أصيب بشيء من ذلك، فهل يجوز له قطع العضو المتآكل؟ الجواب بلى. طيب أوليس في قطعه ضرر؟ الجواب بلى، ولكن هذا ضرر خاص أرتكبه من أجل مراعاة ضرر عام وهو تلف الجسد. هذا من قواعد العقل فضلا عن الشرع، من قواعد العقل فضلا عن الشرع. فإذا لا يجوز لك أن تقدم الأضرار الخاصة على الأضرار العام، بل قال الفقهاء يجب الصبر على الإمام الجائر والحاكم الظالم، مع أن الصبر عليه جائرا وظالما ومعتديا يضرب الظهور ويسجن الأبرياء هذا فيه ضرر ولا لا؟ لكننا نستدفع بهذا الضرر الأخف ضررا أعم، وهو ما يحصل في الخروج على الحاكم من اختلاف الكلمة وذهاب هيبة الدولة الإسلامية وكثرة اللصوص والسراق وانتشار الفوضى وذهاب الأمن وخوف الناس في طرقاتهم، فتتعطل حياة الناس وتموت مصالح الناس. فإذا نحن نصبر على الحاكم الظالم الجائر وإن أخذ مالنا أو ضرب ظهورنا مع حرمة ذلك عليه، فهذا منكر ولا يجوز له أن يفعل ذلك بنا، لكن إن فعل فلا نجعل فعله هذا سببا لتسويغ الخروج عليه، لأننا نتحمل هذا الضرر وإن كان خاصا لدفع الضرر العام. فإذا لم ينظر الناس في هذا الباب بهذا المنظار ويقيسوا الأمور بهذا المقياس الشرعي، فإن الناس سيتحمسون أكثر من اللازم ويفسدون ولا يصلحون ويهدمون ولا يبنون. فإذا هذا هو، متى ما تعارض الضرر رعي أعلاهما بتفويت أدناهما. بل إنني أجيز للحاكم العلماني أن يبقى في حكمه إذا لم يكن غيره أفضل منه، لا سيما إذا لم نجد عوضا عنه أفضل منه. فليس من الحكمة أن نطلب حاكما لهذه البلاد التي لا تزال بلادا علمانية أو ليبرالية أو لا تزال كلمة الإسلام داخلة فيها، فما دام هذا الحاكم بقاؤه فيه مصلحة للمسلمين فإن بقاءه مطلوب، لأن من يقابله ليس بأخف منه مفسدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رضي بذهاب أصحابه عند النجاشي مع أنه ملك كافر، إلا أنه دخل في الإسلام معللا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه ملك عادل لا يظلم الناس عنده. وأحكام كثيرة فرعها الفقهاء على هذا، والله أعلم. نعم، ما أدري واضح ولا هو واضح. هذا أظن قاعدة عقلية ظاهرة ما يحتاج لها يعني كثرة التمثيل. نعم. وقدرن ما يجوز للضرر بقدره من الحرام كالنظر لعورة، وكل فعل علقا بشرطه فهو على ما علقا. نعم، هاتان قاعدتان. القاعدة الأولى الضرورات تقدر بقدرها، والمفروض أن يذكر قاعدة الضرورات تبيح المحظورات أولا ثم الضرورات تقدر بقدرها، لكن الضرورات تبيح المحظورات سيذكرها فيما بعد. الضرورات تقدر بقدرها بمعنى أنه إذا أجازت الضرورة شيئا من المحرمات فهذا الجواز جواز مقيد ولا مطلق؟ مقيد بماذا؟ بما يدفع الضرورة. فمتى من دفعت ضرورتك عاد الحكم إلى سابقه. فإذا اضطر الإنسان في مخمصة كاد يهلك فيها بسبب الجوع إلى الأكل من الميتة، فليست الميتة تحل لك حلا مطلقا، لا، وإنما يحل لك منها لقيمات تقيم صلبك وتحفظ حياتك فقط، هذا هو. وكذلك إذا غص الإنسان ولم يجد أمامه إلا خمرا فلا يشرب البطل كله، يا سلام، يقول فرصة نشرب البطل كله القزازة كلها، لا، وإنما يشرب منها المقدار الذي تندفع به إيش غصته. وكذلك إذا جاز كشف وجه المرأة عند الطبيب أو للتطبيب فإنما تكشف للطبيب الجزء المتآكل، عفوا الجزء الذي يحتاج إلى كشف، ما يبتجي وتقط ترمي الحجاب وتكشف الشعر والوجاهنية في السن. طيب هذا هذا ليش مكشوف كله؟ طيب فإذا لا يجوز الحرام مطلقا، وإنما يجوز في حال الضرورة مقيدا، وهذا واضح إن شاء الله. ولذلك قال الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، غير باغ لتناول الحرام وإنما حملته الضرورة، ولا عاد أي ولا متعد حدود ما يرفع الضرورة. لو أن إنسانا أكرهك على النطق بكلمة الكفر وقال قل كفرت بالله، فيجوز لك يا فيصل أن تكفر مطمئنا قلبك بالإيمان؟ الجواب نعم. لكن ما الحكم لو قال كفرت بالله، كفرت بالله وبالرسول وبملائكته؟ كفر ولا ما كفر الآن؟ كفر، لأنه تجاوز حد الضرورة، هو ألجأك على كلمة معينة أنت تزيد عليها في ماذا؟ مثل إنسان أكره على طلاق امرأته وهو لا يحبها أصلا، فشهر السيف في رأسه أو البندقية فيه وقال طلق طلقة واحدة، قال يا أخي نبي أكثر، الله يجزاك خير زدها إكراهه، قال طلق طلقة واحدة، قال طلق بالثلاث ولا يحبه. وقع الطلاق ولا ما وقع؟ وقع، لأنك أكرهت على واحدة فزدت ثلاثة. فإذا متى ما زاد الإنسان على حد ما يرفع ضرورته فإنه عاد، والله إنما أجاز المحرم بشرطين: غير باغ أي غير مريد من قلبك أن تتناوله، ولولا حمل الضرورة لك عليه لما فعلته، ولا عاد أي ولا متعد حد الحاجة أو الضرورة منه فقط. نعم. إن اليقين دائما لا يرفع بالشك، أما باليقين يرفع. القاعدة الثانية: الكلام المعلق على شرط يحمل على شرطه. الكلام المعلق على شرط، أو أحسن نقول الكلام المعلق على قيد حتى يدخل الشرط والصفة والاستثناء. الكلام المعلق على قيد يحمل على قيده، فلا يجوز أن تسمع كلاما مقيدا ثم تطلقه، ولا مشروطا ثم تطلقه عن شرطه. فيدخل في ذلك يا إخواني ما أجازه الشارع مشروطا بشروط، فلا حق لك أن تأخذ الجواز وتترك الشروط. ويدخل في ذلك فتي المفتي بشروط، فلا حق لك أن تأخذ الفتية الأولى وتترك الشروط. كالذين أجازوا التمثيل من العلماء إنما أجازوه مشروطا بضوابط، فأخذ الناس الجواز وتركوا الضوابط. لا، الكلام المشروط بقيود خذه بشروطه وقيوده، وإلا فأنت ظالم ومتقول على الناس ما لم يقولوه، ومتعد لحدود الله عز وجل. أرأيتم؟ ومتعد لحدود الله عز وجل. كأن يأتي إنسان يريد مراجعة زوجته فيقول الله عز وجل قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة، لكن إن أرادوا إصلاح وين؟ فأنت إنما راجعت تريد المضارة ما تريد الإصلاح. وكذلك يدخل فيها كلام الموصي، فإذا أوصى الإنسان بوصية مقيدة بشروط وضوابط فلا حق لأحد أن يفرد كلامه في الوصية عن قيودها. ويدخل في ذلك كلام الواقف، فإذا أوقف الإنسان بيته أو سيارته أو شيئا من ممتلكاته وقفا مشروطا بشروط وضوابط، فالقاضي لا يجوز له أبدا، ولا الناظر أي المسؤول عن الوقف، لا يجوز لأحد أن يفرد كلام المخلوقين عن قيوده، ولا يجوز لأحد أن يفرد كلام الخالق عن إيش؟ قيوده. فإذا الكلام لا يجوز إفراده عن قيده، والله أعلم. وكل شرط علق إيش قلنا؟ فهو على ما علق. نعم. وما أكثر من يتقولون على العلماء. الشيخ محمد رحمه الله يقول بجواز التصوير، كذاب، ما قال بجواز التصوير، قال بجواز التصوير بإيش؟ بشرط كذا وكذا وكذا. طيب بعضهم يقول والله يجوز قيادة المرأة بشروط، فيأخذون الأولى ويتركون الثانية. يجوز افتتاح كذا وكذا بضوابط، فيأخذون الأولى ويتركون الثانية. ولذلك من حكمة المفتي في هذا الزمان أن يفتي بالتحريم في الأمر الذي يغلب على ظنه أن الناس سيأخذون جوازه ويتركون شروطه حتى لا يتلاعب في الدين. نعم. إن اليقين دائما لا ينفع بالشك أما باليقين ينفع. نعم، هما قاعدتان تغني عنها قاعدة، اليقين لا يزول بالشك، والثانية اليقين لا يرفع إلا باليقين. اليقين لا يزول بالشك، والثانية اليقين يرفع باليقين. أما قاعدة اليقين لا يزول بالشك فهي من القواعد الخمس الكبرى في الشريعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وهذا نص في القاعدة. فمتى ما تعارض عندك فرعان يتجاذبه يقين وشك، أي فرع يتجاذبه يقين وشك، فالواجب عليك أن تعمل باليقين وتطرح الشك، أن تعمل باليقين وتطرح الشك. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربي، لا، وفي الصحيحين من حديث عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف أو لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ليس المقصود سماع الصوت أو وجود الريح لذاتها، وإنما المقصود اليقين. وفي مسند البزار من حديث ابن عباس: يأتي الشيطان أحدكم فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فمن وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وبناء على ذلك فلا حق لك أن تلغي اليقين بالشك، إذ اليقين أقوى والشك أضعف، والأقوى لا يرفع بالأضعف، بل الأضعف يرفع بالأقوى. فاليقين هو الذي يزيل الشك ولا يزيل ولا يزيله الشك أبدا. وبناء على ذلك فلو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر لأنه اليقين، وإذا كان العكس فهو محدث لأنه اليقين. ومن تيقن الطلاق وشك في الرجعة فهو مطلق، ومن تيقن النكاح وشك في الطلاق فهو ناكح، ومن تيقن إسلامه وشككنا في السبب الذي يوجب ردته فهو مسلم، لأن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه اسم الإسلام إلا بيقين. وإذا تيقنا طهارة الماء وشككنا في نجاسته فهو طهور، وإذا رأينا الكلب يلغ فيه فتغير فيكون بذلك قد تيقنا نجاسته، ثم شككنا بعد ذلك هل طهر أو لا فهو نجس. إذن متى ما حصل تجاذب بين يقين وشك، متى ما حصل تجاذب بين يقين وشك فالواجب عليك أن تعمل باليقين وأن تطرح الشك، والكلام واضح. وأما قاعدة اليقين يرفع باليقين، فيقين الطهارة يرفع بيقين الحدث، ويقين الطهورية في الماء يرفع بيقين النجاسة، يقين النكاح يرفع بيقين الطلاق، يقين الطلاق يرفع بيقين الرجعة، لأن القوي يرفعه القوي، وهكذا. إن أقت الفعل بوقت تحكمي لفوته فلتعلمي. نعم، العبادات المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر. العبادات المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر. والمقصود بالعبادات المؤقتة يا شباب، المقصود بها العبادات التي لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، فهذه هي العبادة المؤقتة. فإذا فاتت تلك العبادة، فإذا فوت الإنسان تلك العبادة فهل يشرع له قضاؤها بعد وقتها أو لا؟ قالوا: ننظر إلى سبب التفويت، فإن كان فوتها متعمدا زاهدا في ثوابها مصرا على تركها، ف فلا يسوغ له قضاؤها مطلقا حتى وإن تاب إلى الله، فإنما يستكثر من جنسها ويصدق في التوبة مع الله عز وجل. وأما تداركها فهو أبعد ما بين المشرق والمغرب، فمن أخرج الصلاة المفروضة عن وقتها متعمدا فلا يسوغ له قضاؤها في أصح القولين، ومن أفطر يوما من رمضان متعمدا فلا تبرأ ذمته ولو صام ألف يوم، إنما عليه أن يصدق في التوبة مع الله عز وجل وأن يستكثر من جنس العبادة الفائتة. ومن أخرج النافلة القبلية عن وقتها عمدا فلا يسوغ له قضاؤها، ومن ترك صلاة الوتر في ليلة عمدا فلا يقضيه نهارا. فكل من أخرج العبادة عن وقتها متعمدا فالمتعمد لا يسوغ له القضاء. وأما القسم الثاني فمن يقوله؟ ها، من يقول القسم الثاني؟ من أخرج العبادة عن وقتها بالعذر، فمن أخرج العبادة عن وقتها بالعذر فهو الذي يسوغ له قضاؤها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو عذر صلاة أو نام عنها وهي عذر فليصلها. فإذا أجاز القضاء للمعذور، ولا يجب ولا يجوز أن تقيس غير المعذور على المعذور، لأن المعذور غير آثم والمتعمد آثم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أفنجعل الآثمين كغير الآثمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هذا قياس مع الفارق. هذا فوتها عمدا زاهدا في ثوابها وأجرها، فحقه أن نفوت عليه المصلحة، وهذا فاتت عليه عن غير عمد، هو يريدها ولكنه معذور، فليس أهلا ولا بمتجانف لإثم يوجب علينا تفويت المصلحة عنه. أذان؟ طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. تفضل. كم وصلنا يا ابني؟ هلا هلا هلا هلا أخوي فهد، هلا. عندك الله ساعة ولا نصف بجل الوقت علمني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فمن فوت الوتر ناسيا أو نائما فليقضه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا استيقظ أو ذكر. ومن فوت زكاة الفطر نائما أو ناسيا فليخرجها ولو بعد صلاة العيد، على أنها زكاة، لأن أي عبادة أخرجتها عن وقتها بالعذر فلك قضاؤها. وكذلك إذا فوت الإنسان شيئا من النوافل القبلية أو البعدية فله قضاؤها إذا كان بالعذر، كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الظهر البعدية بعد أن صلى العصر، وكما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر مع راتبتها لما فاتته حتى طلعت الشمس، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. إذن لا بد أن نفرق بين من ومن، بين المتعمد وبين المعذور. فالمتعمد لا يسوغ له قضاء العبادة المؤقتة، والمعذور يسوغ له قضاؤها، والله أعلم. نعم. وأيضا يعمل الكلام أولى من إدماره إن أمكن الحمل فد. متى ما استطعت أن تعمل كلام الشارع فالواجب عليك إعماله، ومتى ما استطعت أن تعمل كلام المخلوقين فالواجب عليك إعماله. فحق الكلام الإعمال لا الإهمال. فكلام الموصي إذا كان يمكن العمل به فالواجب إعماله لا إهماله، وكلام الواقف إذا كان يمكن إعماله فالواجب إعماله لا إهماله، وكلام القاذف إذا كان يمكن إعماله فالواجب إعماله لا إهماله، وكلام الولي والمتعاقد، وكلام الولي والعاقد كل ذلك يجب إعماله. فلا يجوز لك أن تلغي أي كلام يمكن إعماله، وكذلك كلام الشارع. فلا يجوز لك أن تدعي أن هذا الدليل منسوخ إذا كان العمل به ممكنا، لأن النسخ إبطال وإهمال. فلا حق لك أن تدعي النسخ لمجرد الاحتمال، بل الواجب عليك أن تعمل به. ولا حق لك أن تدعي أن هذا القيد من القيود الأغلبية، لأن كونه قيدا أغلبيا هذا يتضمن إهماله، والأصل إعماله لا إهماله. ولذلك فالقول الصحيح أن آنية الذهب والفضة إنما تحرمان في الأكل والشرب فقط، لأن الشارع قال لا تأكلوا وقال لا تشربوا، ولم يقل لا تستعملوا. فلو استعمل الإنسان آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب لجاز له ذلك، كما استعملته أم سلمة في حفظ شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وبحث المسألة له وضع آخر. لكن من قال إن القيد في قوله لا تأكلوا ولا تشربوا من القيود الأغلبية فهو يجعل وجود القيد كعدمه، إذن يتضمن إهماله. ومن جعل القيد مقصودا لذاته فلم يحرم إلا استعمالهما في الأكل والشرب المنصوص عليهما فهذا يعمل بهذا القيد. فالأصل إعمال الكلام لا إهماله. وقولنا الكلام يدخل فيه كلام الله في القرآن، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة، وكلام سائر المخلوقين. نعم. الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. فالأمر بإعفاء اللحية يتضمن النهي عن حلقها، والأمر بالقيام في الصلاة يتضمن النهي عن الجلوس، ولا لا؟ والأمر والنهي عن إسبال الثياب يتضمن الأمر بتقصيرها، والأمر بالصدق يتضمن النهي عن الكذب، والنهي عن الكذب يتضمن الأمر بالصدق، والأمر ببر الوالدين يتضمن النهي عن عقوقهما، والنهي عن عقوقهما يتضمن الأمر ببرهما. إذن نستطيع أن نستفيد من النهي أمرا ومن الأمر نهيا. لا، مثل واحد يقول يناقشنا يوم الأيام يقول الله النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحية ولكن لم ينهى عن حلقها، أعطني دليلا على أنه نهى عن الحلق. اللي بيه ربي يربي، اللي بيمتثل يمتثل يربي، لكن هل قال لا تحلق اللحى؟ فهو أمر بالتربية وأمر بالإكرام ولكنه لم ينهى عن حلقها. فلما رأيناه حمارا تركناه. واصل. ويحمل العام على ما خص فيه، ما خص على ما خص فيه تعارض بالاتفاق فاحتفي. نعم، العام يبنى على الخاص، العام يبنى على الخاص، وهي قاعدة أصولية نافعة جدا، قاعدة أصولية نافعة جدا. فإذا رأيت اللفظ ورد عاما في مكان وورد ما يخصصه في مكان آخر فالواجب عليك أن تدخل أن تخرج من أفراد العام ما اقتضاه التخصيص. مثلا دخل الطلاب، هذا لفظ عام ولا لا؟ جمع دخلت عليه الألف واللام فيفيد العموم. ثم قلت بعد قليل إلا خالدا، إلا خالدا، صح ولا لا؟ فأين العام؟ الطلاب. وأين الخاص؟ إلا خالدا. فما الواجب عليك أيها السامع؟ أن تدخل الطلاب جميعا إلا خالدا، أدخل الطلاب إلا خالدا. كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني أي شيء يطبخ على النار، لحما كان أو أقطا أو مرقا أو أرزا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء منه في آخر الأمرين. طيب ولحم الإبل يطبخ على النار ومع ذلك قال توضأوا من لحوم الإبل ولا لا؟ هل بين الحديثين تعارض؟ كيف تجمع بينهما؟ بقاعدة العام يبنى على الخاص، فنجعل قوله ترك الوضوء مما مست النار عاما، وندخل فيه الحيوانات جميعا إلا الإبل. نقول تفضلي معنا كلمة رأس، بارك الله فيك، هذا ليس مكانك إنما مكانك بالدليل الخاص، أو تمشي معنا. أصبر يا ابني، تمشيني أنت، أصبر يا حبيبي. لا تنكحوا المشركات ولا لا؟ عددوا معي، يدخل في هذا النص المشركة اليهودية فلا يجوز نكاحها ولا لا؟ ويدخل المشركة النصرانية، ويدخل المشركة المجوسية، والمشركة البوذية، والمشركة الهندوسية ولا لا؟ لكن قال النص والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أي يجوز لكم نكاحهن. فكم نخرج الآن من الدليل العام؟ امرأتين، نقول للمشركة النصرانية المحصنة تفضلي، ونقول للمشركة المحصنة اليهودية تفضلي. فإذا هل بينهما تعارض؟ لا تعارض بين عام وخاص، يبقى العام على عمومه، وإنما نخرج منه تلك الأفراد التي دل الدليل الخاص عليها فقط، ونعطيها حكم الخاص، ويبقى بقية الأفراد في دائرة حكم اللفظ العام، فلا تعارض بين عام وخاص. قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن كم؟ طيب، والمطلقة الحامل خرجت بالدليل الخاص، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب والمطلقة الآيسة لكبر أو لصغار عدتها ثلاثة أشهر من ثلاث قروء، لما أخرجتهما؟ لما أخرجتهما؟ الدليل الخاص. فإذا لا تعارض بين عام وخاص، ولله الحمد. نعم. وكل من قبل الأوان استعجلا عاقبه بالحرمان عما استعجلا. ابن عاقب كجل بعدم القراءة لأنك استعجلت قبل أوان القراءة. عندنا شاي مليونير، مليونير بس ابن الذين صحيح ما يجي مرض، ومع ذلك بخيل، وعياله يتمنون موته لأنهم يشوفون ذا الملايين وهم محرومون منها، فكل يوم من كل صبح يقولون يا الله يا الله إلا بالشاي بيحول من الدرج ما في أصح منه. فقال واحد من الشباب قال أنا أكفيكم ذا الشاي، قال خلوه عندي طور ذا الشاي نبي نورث. فجاء في ليلة، في ليلة ما فيها لمبات ما فيها لمبات، وحط الوسادة عليه، تعال أوريك، حط شوف كذا، حط الوسادة عليه وكتم كتم كتم كتم حتى توفي الشايب وانتقلت روحه إلى رحمة الله عز وجل. فقال العلماء أما الأولاد فإنهم يرثون إلا هذا. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه استعجل الإرث قبل أوانه، إذ أوانه الميتة الطبيعية ليست الميتة المصطنعة من الورثة، فلما استعجل الإرث قبل أوانه عوقب بحرمانه، فكل من استعجل الشيء قبل أوانه فيعاقب بحرمانه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل ميراث. لما؟ ليش؟ وش العلة؟ استعجل الشيء قبل أوانه. ولو أنني أوصيت لك يا فهد بحسن، أوصيت لك بسيارة جميلة لذيذة، ولكن الوصية أمر لا ينفذ إلا بعد موت الموصي، والموصي طول، وأنت نفسك في السيارة وأنت تعلم أنك لن تتملكها إلا بعد موت الموصي، فماذا فعل فهد؟ ذبحني، تحداه، ذبحني مدري وذبح بساطة كذا. وإنه مقطوطين في الشارع يعني كل من بغى يذبحني يذبحنا يعني ولا كيف. المهم إنه ذبح الموصي، هل يستحق وصيته ولا لا؟ ما يستحق. ليش؟ لأنه استعجل الشيء قبل أوانه، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وأظن المسألة واضحة وهالمثالين كافية. نعم. واستصحب الأصل في كل ما يقل، الأصل فيه هكذا عند العمل. الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. الأصل، أنا أتمنى من طلاب العلم أن يحفظوا هذه المنظومة، فيها خير كثير في قضية التأصيل والتقعيد وأهم ما يتخرج عليه خلاف العلماء. طيب، الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، فمتى ما عرفت الأصل في باب من الأبواب فالواجب عليك أن تبقى عليه حتى يرد ما ينقلك عنه بيقين أو عن غلبة ظن. فما الأصل في باب المياه؟ الطهورية. إذن يجب عليك في كل ماء أن تبقى على طهوريته حتى يرد ما ينقلك عنها يقينا. فليس كل من أفتى بنجاسة الماء أو بكونه مسلوب الطهورية نتبعه، لا، حتى ننظر في مستنده، فإن جاء بمستند صحيح صريح قبلناه، وإلا فلا حق لأحد أن يخرجنا عن الأصل. ما الأصل في باب الآنية؟ الحل والإباحة. إذن جميع الآنية يجب علينا أن نبقى على هذا الأصل في هذا الباب حتى يرد الدليل الدال على تحريم شيء منها أو تنجيس شيء منها. ما الأصل في اللباس؟ الحل والإباحة. فإذن يجب علينا أن نبقى على هذا الأصل حتى يرد الناقل إلى التحريم. ما الأصل في المطاعم والمشارب؟ الحل والإباحة. إذن يجب علينا أن نبقى على هذا الأصل حتى يرد الدليل المحرم أو المنجس. ما الأصل في العبادات؟ المنع. فيجب علينا أن نمنع كل عبادة لا دليل عليها ولا لا؟ وما الأصل في العادات؟ الحل. فلا حق لأحد أن يمنع أناسا من عادات أو تقاليد أو أعراف أو سلوم إلا إذا كان ثبتت مخالفتها للشرع. ما الأصل في زينة المرأة؟ الحل والإباحة. فيجب عليك أن تبقى على هذا الأصل، فجميع المكياجات وجميع الموضات في شعورهن لا خاف خاف يسمعها، لا أخشى أن يكون فيها شر، في مكياجهن وفي غير ذلك، كل ذلك جار على أصل الحل والإباحة. فمن حرم نوعا من أنواع الزينة فهو مطالب بالدليل. وهذا باب عظيم جميل جدا، يجعل الفتيا منضبطة ويجعلك ثابتا على هذا الأصل، ويجعلك تعرف ممن يطلب الدليل. فلو جاءك رجلان وقال هذا الماء نجس والثاني قال هذا الماء طهور، فممن يطلب الدليل ولماذا؟ ممن قال بنجاسته. لماذا؟ لأنه ناقل عن الأصل، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. نعم يا شيخ. والأصل في الكلام عند النبلاء هو الحقيقة التي تظهر فلا تصل إلى المجاز دون بينة، أعني بها القرينة المبينة. الأصل في الكلام الحقيقة، وهذا جار على كلام الله عز وجل، فلا يجوز لك أن تنتقل من حقيقة الكلام إلى مجازه إلا بدليل وقرينة. فقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى يراد به حقيقة الاستواء اللائقة بالله، ولا حق لك أن تقول استولى، إذ لا دليل يدلك على الانتقال من الحقيقة إلى المجاز. وفي قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان إنما يحمل على يد الله حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته، من غير تكييف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا حق لك أن تنتقل من حقيقة اليد إلى النعمة والقدرة، لأن هذا انتقال من حقيقة الكلام إلى مجازه بلا قرينة، والأصل هو البقاء على الحقيقة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يحمل على حقيقة النزول اللائق بالله عز وجل، ليس كنزول المخلوقين، ولا يجوز لك أن تحمله على نزول أمره أو على نزول ملك من ملائكته أو على نزول رحمته، لأن هذا انتقال من حقيقة الكلام إلى مجازه ولا بد من قرينة. وكذلك القول الصحيح أن الجنة التي دخلها أبونا آدم إنما هي جنة الخلد التي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة، ومن قال بأنها بستان في الأرض فإنما هو قول ساقه من أهل البدع. ولذلك أكثر السلف، بل حكي اتفاقا سلفيا قديما على أن تلك الجنة هي جنة الخلد، لأن الأدلة إذا أطلقت الجنة معرفة بالألف واللام فإنما تريد بها حقيقة جنة الخلد، ومن حملها على بستان في الأرض فهو يحمل اللفظ على مجازه، ولا دليل على هذا الانتقال. فجميع الكلام يجب عليك أن تحمله على حقيقته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: توضؤوا مما مست النار. ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله توضؤوا أي اغسلوا أيديكم فقط، هل هذا هو الوضوء الشرعي حقيقة؟ الجواب لا، فالقول الصحيح هو الوضوء كاملا كما يتوضأ الإنسان عن حدث إذا أراد الصلاة، لأن هذا هو الحقيقة، والأصل حمل الكلام على حقيقته التي تظهر، فلا نصير إلى المجاز إلا بقرينة تنقلنا عنه. وفي البقاء قل هديت يغتفر ما لا يكون في ابتداء مغتفر. انتهى الوقت خلاص، إذن بعد الصلاة نكمل إن شاء الله، بعد الصلاة ساعة ها؟